كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: ثم اعتزلوهم وما يعبدون ورحلوا للغار وآووا إليه، وجرى عليهم ما جرى من النوم الذي ذكره الله عز وجل. ثم بعثهم الله بعد ذلك، وإذا بالناس قد تغيروا، وجاء جيل آخر أسلم وآمن. فالأولون كانوا كفارا، عندما ناموا كان الناس كفارا، ولما استيقظوا ظنوا أنهم ناموا يوما أو بعض يوم، وأن الجيل الكافر الذي يعلمونه باق. ولذلك أرسلوا واحدا منهم ليشتري لهم طعاما على تخوف، ولم يعلموا أن الأمور قد تغيرت، والوضع كذلك قد تغير، وأن الكفار قد ذهبوا وأتى جيل آخر كان على الإسلام. لكن الشاهد من قوله: وربطنا على قلوبهم، أن الله عز وجل قوى قلوبهم فواجهوا هذه الأمة الكافرة، واجهوها بالثبات، فكانت النتيجة أن أجرى الله لهم هذه الكرامة، حيث ضرب على آذانهم في الكهف 309 من السنوات أو ما شاء الله، ثم أحياهم، فكانت كرامة لهم لأنهم من أوليائه. يعني الشاهد من هذا على أن الإنسان إذا كانت هناك جماعة يعبدون غير الله ويعملون هذه الأعمال وهو لا يستطيع أن يعمل شيئا، فعليه أن يفر بدينه. فهؤلاء المساكين لما اشتدوا عليهم ذهبوا إلى الغار ودخلوا فيه وناموا هذه النوم الطويلة، ثم أبعثهم الله عز وجل. اقرأوا سورة الكهف تجدون القصة مفصلة في هذه السورة عن هؤلاء الشباب الذين فروا بدينهم ومكثوا في ذلك الغار تلك الفترة الطويلة، 300 سنة وتسع سنوات لبثوا هذه الفترة الطويلة نائمون ظنا، وثم قاموا. لما قاموا ظنوا أنهم دخلوا ولهم ساعات فقط ناموا، ثم قاموا من نومهم، فأرسلوا صاحبهم هذا ليأتي لهم بهذا الطعام، وأمروه أن يكون دخوله على حذر، يعني خشية أن يعرفوا هؤلاء ثم يتبعهم ويأتون يقتلونهم أو يصدونهم عن دينهم، مع أن الأمور قد تغيرت. إذن ينبغي على المسلم أن يفر بدينه إن لم يستطع أن يعمل الذي أمره الله عز وجل به. أما إذا كان يستطيع ويستطيع أن يدعو هؤلاء ويردهم عما هم فيه، فهذا ينبغي له أن يبقى معهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة كلها يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم تنزل عليه فريضة إلا الصلاة قبل الهجرة 5 سنين، ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه الصلوات 5، وما عداها من الأحكام كلها نزلت في المدينة. لماذا؟ لأن القلوب أصبحت صالحة. وأما في مكة لو قال لهم الرسول اعملوا كذا اعملوا كذا ما يقبلون منه، لكن كل كلامه أنه يقول قولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون معناها، لأن من قال لا إله إلا الله يعلم على أنه لا يجوز له أن يدعو غير الله، لا يذبح للأصنام، لا يسجد للأصنام، وإنما يكون عمله كله لله عز وجل بدون عمل آخر. بس يقول لا إله إلا الله بمعنى أن هذه الأصنام يتركها، وهم يعرفون المعنى، لأن لا إله إلا الله هذه فيها النفي والإثبات، لا إله معبود بحق إلا الله، وهم يعرفون ذلك المعنى. ولما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الله عز وجل وأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآلهة يعني اللات والعزى وجميع الأصنام، بل كانوا لما كانوا يسافرون من مكة يأخذون 4 أحجار 3 يركبون عليها بالقدر حقهم يطبخون عليه، والحجر الآخر يسجدون له. إلى هذا الحد هذه كانت طريقتهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام صبر عليهم ودعاهم بالتي هي أحسن إلى أن أذن الله له بالهجرة. وتعرفون قصة الهجرة كيف كان عملها وماذا الذي صار من الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه، لأن الله عز وجل يعني أذن للمسلمين في الهجرة الأولى إلى الحبشة، فروا بدينهم وذهبوا إلى الحبشة ولم يرجعوا إلا عند فتح خيبر. ولهذا قال الرسول يعني في فتح خيبر هل يفرح بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ إذن هاجروا إلى الحبشة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في مكة لأنه لا يمكن أن يخرج إلا بإذن من الله عز وجل، والجماعة تسللوا من مكة وهاجروا، وما في واحد طلع منهم أمام الناس إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني هاجر علنا وخرج للناس وقال من أراد أن يعترضوا فليتفضل خلاص، وعمر بن الخطاب معروف فما أحد اعترضه، وجاء مهاجرا إلى المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي، أبو بكر كان يستأذن منه فهو يقول له اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا، فبقي أبو بكر رضي الله عنه. وحينما اجتمعوا في دار الندوة، حينما انتشر الإسلام وأصبحت الأمور في البيوت، وكانوا يدعون على الرسول أنه فرق كلمتهم، لأنه الابن يسلم الأخ يسلم فيحدث بينه وبين إخوانه ما يحدث، فاعتبر هذا فتنة وتفريق، فاجتمعوا في دار الندوة. وحينما اجتمعوا ماذا كانوا يريدون؟ أرادوا أشياء، منها إما أن يقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم أو يسجنوه أو ينفوه. حضرهم إبليس وجاء لهم في صورة رجل ناصح، وكان مؤتمرهم خاص للرؤساء الكبار منهم. فلما جاء هذا الرجل الغريب قالوا إيش جاء بك؟ قال سمعت أن هناك أمر يهمكم فأردت أن أحضر معكم حتى يمكن لا تعدموا مني كلمة طيبة أو شورا طيبا. فرحبوا به ودخل، فبدأوا يتفاوضون ماذا يصنعون. قالوا جماعة نسجنه. قالوا لو سجنتموه جماعته الذين يتبعونه سيدخلون إليه وسيخرجوه منكم. جماعة قالوا ننفيه نطرده من مكة. قالوا لو طردتموه لاجتمع عليه الناس، لأن الرجل هذا عنده لسان عنده كلام طيب سيجتمعون عليه ويجمع جماعة ويأتي لكم في بلادكم هنا. إذن هذا الرأي ما ينفع. إبليس يقول لهم هذا القول، لما يسوه قال هذا كلام طيب، أن هذا الكلام اللي تقولونه ما ينفع. طيب قال أبو جهل فرعون هذه الأمة أرى رأي لم تقعوا عليه، ما هو الرأي هذا؟ قال تأخذوا من كل فخذ، تعرفون مكة أفخاذ قبائل، شابا قويا تعطوه سيفا صارما فيجتمعون جميعا على بابه ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي. الله عز وجل قال في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رجع الرسول عليه الصلاة والسلام وجبريل مباشرة جاء أخبره بما تآمروا عليه وجاء الإذن بالهجرة. من الذي نام على سرير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نام عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال لعلي تنام وتأخذ فراشي وتغطى بلحافي وتنام هنا ثم تعيد الأمانات إلى أهلها. شوفوا إلى هذا الحد، الرسول كانوا يسمونه الصادق الأمين، ومن عنده حاجة ثمينة يذهب بها إليه، ما يأمنون إلا عنده عليها هذه الحاجة الثمينة، وهذا لقبه عندهم الصادق الأمين. ولهذا لما بنوا الكعبة حينما هدمت وجاءوا يضعون الحجر الأسود، وقريش كان فخرهم الكعبة يفتخرون بها، فلما جاءوا لوضع الحجر في مكانه هذا الذي نعرفه الآن اختلف من الذي يضعه في هذا المكان، لأن من وضعه سيكون له شرف. اختلفوا ووصلوا إلى أن يتقاتلوا، فاتفقوا على أول داخل يدخل يحكمونه، فإذا هو محمد قال إذن هذا الأمين، الأمين هو الذي نحكمه. ماذا صنع في حكمه هذا؟ قال لهم جيبوا يعني لحاف خرقة كبيرة فرشوها، فرشوها وأخذوا الحجر ووضعوا فيها، وكل جماعة مسكوا بطرف من هذا الثوب حتى يشتركون كلهم، رفعوا حتى وصل إلى المكان المناسب، هذا مكانه، وأخذه الرسول بيده ووضعه في هذا المكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندهم هو الصادق الأمين، ولكنهم لما دعاهم إلى التوحيد كذبوه وقالوا كاذب ساحر كاهن إلى آخره، كما جاء في كتاب الله عز وجل. إذن جاء الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة، فجاء في النهار إلى أبي بكر في وقت ما كان يأتيه فيه، فعلم أن فيه شيء مهم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أخرج من في البيت؟ فقال له ليس في البيت إلا أهلك، يعني ما في أحد يخشى منهم. فلما دخل أخبره بأن الله أذن له في الهجرة. لما أخبره قال الصحبة؟ قال نعم الصحبة. طلب منه الناقة التي يركب عليها فقال بالقيم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال له هذه الناقة أخذها بالقيمة، فاتفقوا مع واحد يعني يسمى خريت يعني يعرف الطريق، وأعطوه الراحلتين تكون عنده، وحددوا معه الموعد الذي سيذهبون فيه وذهب بها، وحددوا المكان الذي يقابلهم فيه وذهب من عنده. والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى الغار، وكان عنده راعي غنم مشى على الأثر حقهم، مشوا حتى دخلوا الغار، وقريش يعني جن جنونهم، لأنهم لما كانوا على الباب الاثنى عشر الذين واقفين بأسلحتهم باتوا حراس على علي بن أبي طالب، والرسول خرج من بينهم عماهم الله عز وجل. في واحد بعيد هناك يشوفهم فجاء عندهم قال ماذا تريدون؟ قالوا ينتظرون محمد. قال محمد قد طلع من عندكم وذهب، خلاص ما في أحد، ما في إلا علي بن أبي طالب داخل خلاص. هذه من كرامات علي بن أبي طالب ومن مناقبه، نام على هذا السرير وهو ينتظر هؤلاء يضربونه بسيوفهم، وهذه من أكبر المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هو في حاجة إلى الكذب الذي يقوله الروافض وأمثالهم. هذه منقبة له، وله منقبة أخرى وهو في فتح خيبر لما باتوا تلك الليلة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ. علي بن أبي طالب كان أرمد بقي في البيت، ما جاء ما استطاع يحضر، فلما حضروا وكل واحد يتطلع إلى هذه الأمارة، هذه الإمارة فيها عبارتين، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ويريد أن يكون في هذه المنقبة أن الله يحبه، أما أنت قد تحب لكن هل تعلم أن الله يحبك؟ لا تعلم. إذن لما تفقدهم قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إنه أرمد، يعني أصابه الرمد. قال فأتوا به، فلما جاءوا به بصق في عينيه فبرئت كأن لم يكن فيها شيء. هذه المعجزة الثانية والكرامة الثانية لعلي بن أبي طالب. ولهذا ننظر كيف علي بن أبي طالب ماذا صنع لما أعطاه الراية حتى يقود الجيش إلى يهود خيبر. قال له اتجه وأشار له بيده، فاتجه قليلا لكنه ما عرف ماذا يريد الرسول منه أن يفعل، وقف في مكانه ولم يلتفت، لأنه قالوا اذهب ولا تلتفت، خلاص توكل على الله. فتكلم وهو واقف، على ماذا أقاتلهم؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام تقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا الكلام الذي نقوله من أجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه المنقبة الثانية التي هي تطلع إليها من يتطلع، ولكن صارت له. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الغار ودخل في الغار، والكفار جاءوا بأثره إلى أن وصلوا ووقفوا على شفير الغار. أبو بكر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهم، والله عز وجل أعماهم. ثم رجعوا وبعد 3 أيام ركبوا رواحلهم وجاءوا إلى المدينة. الذي أريد أن أقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس بالأسلوب الحسن بالطريقة الصحيحة، وينبغي لطلاب العلم الذين يريدون أن يدعوا الناس أن يسلكوا هذا المسلك وأن يرجعوا لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الشباب طيبين إن شاء الله، لكن طلبهم للعلم تغير شوي، والشيخ هذا أشار إليه بعض الأماكن، ما تفهم من الطالب اللي يقول لك إيش رأيك في فلان وإيش رأيك في فلان، هذا ما هو طلب علم. طلب العلم أن ترجع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدرس، والذي يشكل عليه تسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما كونك تقول إيش رأيك فلان وإيش رأيك فلان، هذا ما هو طلب علم، هذه طلب فتنة، ولا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. لا ينبغي لطلاب العلم أن يضيعوا أوقاتهم بهذه الأساليب التي لا تنفعهم ولا تفيدهم، بل يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. والعلماء الحمد لله موجودين، إذا كان هذا ما تستفيد منه اذهب للآخر، المسجد مملوء، العلماء كلهم موجودين في المسجد. إذا لم تكن مثلا تدرس في الجامعة ولا في أي مكان، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه، ولا يعمل مثل هذه الأعمال التي تضيعه ويروح وقته كله هباء منثورا. تفضل يا أخي. السلام عليكم. المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال حفظه الله تعالى: هذه الآيات تبين لنا أن سنة الله جل وعلا لا تتغير، وذلك أن الله لا يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لأن الذين يظهرون الإسلام فيهم الصادق وفيهم المنافق، فلو لم يمتحنوا لم يتميز المنافق من المؤمن الصادق. لأن كل واحد مثلا يقول لا إله إلا الله ويذهب يصلي مع الناس ويمشي، لكن ما تدري هل هو يعني قلبه سليم ولا لا. والله عز وجل أخبر في كتابه عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني ما هم كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. لكن كيف عاملهم الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقون في هذه المدينة؟ كيف عاملهم عليه الصلاة والسلام وهو يعرفهم واحدا واحدا؟ عاملهم على الظاهر، لأنه لو قتلهم لترتب على هذا مفاسد فيما بعد. لماذا؟ قد يأتي الظلمة في آخر الزمان وفي ناس طيبين يدعون الناس إلى الخير فيقتلونهم. إذا قيل لهم لماذا تصنع هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم وهم يصلون ويشهدون لا إله إلا الله. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفل هذا الباب على الذين سيحدث منهم ما يحدث للمسلمين في آخر الزمن. فينبغي لنا أن نعامل المسلم على ظاهره وباطنه إلى الله عز وجل. في حديث أسامة حينما طاردوا شخصا في غزوة الحروقات، وفيه واحد أنصاري وفيه أسامة، هذا يعني مهاجري، فطاردوه كافر. لما طاردوه لاد بشجر، لاد تعرفون يعني لف وراء الشجرة هذه، وقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وضربه أسامة بالسيف فقتله. فلما بلغ رسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف. يعني لما شاف السيف قال لا إله إلا الله. قال: هل شغلت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا من السيف؟ ثم ما زال يكررها حتى قال هذا الصحابي الجليل: تمنيت أنني لم أسلم إلا يومئذ. إذن المعاملة للمسلمين نعاملهم بالظاهر وقلوبهم إلى الله عز وجل، لأننا لا نعلم ماذا في قلوبهم. فينبغي للمسلمين أن يعاملوا إخوانهم على ظاهره، فلا يتهموهم بشيء ليس فيه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وهذا هو الذي يعني يكون به الألفة بين المسلمين. فينبغي أننا لا نخرج عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله في هذا الجانب. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله جل وعلا يريد أن يميز هذا من هذا، فهو سبحانه يجري الشدائد والمحن فيثبت أهل الإيمان ويتبين أهل النفاق. وهذا ما جاء في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمتحنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم ممن هو كاذب. والله تعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي حتى يتميز المؤمن من الكافر، فلا يترككم مختلطين لا يعرف مخلصكم من منافقكم، فأنتم لا تعرفون المؤمن الصادق من الكاذب، لأنه ليس لكم سوى الظاهر، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله. لأجل هذا فإن الله يجري الامتحان ليتبين المنافق من المؤمن. هذا يجريه ليظهر هذا للناس، وأما الله عز وجل هو لا يعلم ذلك. الله عز وجل يعلم المنافق ويعلم الصادق، لكن هذا العلم هو كما يقول علم ظهور، هذا الظهور يظهر للمسلمين أن هذا الرجل منافق، وأن إسلامه ما هو إلا بلسانه وليس في قلبه من الإسلام شيئا. فينبغي لنا أن نعلم هذا. إذن الله عز وجل حينما يجري الامتحان للمسلمين، المؤمن الصادق يتبين إسلامه والمؤمن الكاذب يتبين كذبه، وهذا الامتحان هو الذي يفرق بين هذا وبين هذا. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن الأمثلة التي تصدق هذا الواقع ما وقع في غزوة الأحزاب، حيث قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذه الآية كما تعرفون في سورة الأحزاب، وينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذه السورة. والأحزاب هم الذين تكالبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة وجاءوا من كل مكان. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرجوا المنافقون خرجوا جميعا مع المسلمين، فلما رأوا هؤلاء جاءهم من كل مكان وأحاطوا بهم قالوا هذا القول. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا، أي باطلا من القول، وهو قول أهل النفاق. لكن سنسمع المؤمنين ماذا قالوا، اقرأ. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أي باطلا من القول وهو قول أهل النفاق، لما جاءت الشدة قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ظهر ما في قلوبهم من النفاق والعياذ بالله. لأنهم حينما كان الرسول يعدهم أنهم سيفتحوا الأمصار وسيحدث كذا وكذا، قالوا إذن هذه المواعيد اللي يقولها لنا الرسول ما هي صحيحة، كل هذا كذب. فالله عز وجل حينما امتحنوا بهذه الشدة ظهر منهم هذا القول. لكن نسمع للمؤمنين ماذا قالوا. أما المؤمنون فقد قال الله تعالى في حقهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فانظر ماذا فعلت الشدة معهم، لم يضعفوا أو يستكينوا، وإنما زادتهم هذه الشدة ثباتا وإيمانا، وعلموا أنه الابتلاء والامتحان. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، الآية. قال حفظه الله تعالى: هذا من ضعف القلوب، أي قولهم إن فيها قوما جبارين. وكان ردهم هذا لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة التي هي بالتحديد بيت المقدس، وكانت بيد الكفار العماليق، وكانوا غلاظ الأجسام أقوياء. خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل غازيا لفتح بيت المقدس، فلما كان منهم فما كان منهم إلا أن تخاذلوا وجبنوا عن لقاء هؤلاء القوم الجبارين، وقالوا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. كانت حجتهم أنه لا طاقة لهم في قتالهم ولا على إخراجهم، لكن إن خرجوا بدون قتال دخلناها. وفي النهاية قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يعني المقصود به بيت المقدس الذي احتله الآن كما نعرف الصهاينة، واحتلالهم له حينما ضيع المسلمون إسلامهم. فبنو إسرائيل في عهد موسى عليه السلام حينما ذهب بهم وطلب منهم أن يدخلوا بيت المقدس قالوا إن فيها قوما جبارين وإلا ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان يعني منهم: ادخلوا عليهما الباب فإن دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. الآن نسمع من بعض المخذولين الحقيقة يقولون أن هذه الدار يعني فلسطين يعني بيت المقدس أنها كتبت لهم، لأن الله عز وجل قال لموسى ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لك، كتب الله لهم على أن يدخلوا فيها ولكن لم يدخلوا. وبقي موسى ومن معه في التيه لأن الله ضرب عليهم التيه، وبقيوا في تلك الفترة حتى مات موسى عليه السلام ولم يدخل بيت المقدس، ما دخله أبدا. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان بينه وبين بيت المقدس رمية كذا، وقال أنهم لو ذهبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام لأراهم ذاك المكان. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن فلسطين تدعي إسرائيل أنها لها وأنهم لم يمكن أن يخرجوا منها، وهذا يصدقه الواقع الآن الذي يعملونه. وقولهم صلح ويقسمون فلسطين بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين، إسرائيل لن توافق على ذلك مطلقا. تقول هذه ديارهم مغتصبة وهم رجعوا إليها واحتلوا ورجعت لهم، فلا يمكن أن يخرجوا منها. هذه عقيدة مقطوع بها من اليهود، واللف والدوران هذا كله معروف، كلها أعمال سياسة معروفة. لا يمكن أن إسرائيل تسمح، ولولا كثرة الفلسطينيين فيها لعملت لهم ما يهلكهم كلية مرة واحدة. لكن تراقب أحوال الناس، العالم الآخر لن يقبل منها أن تهلكهم جميعا، وإن لم يمكنها تطلق عليهم الصواريخ والحاجات التي تدمرهم وتعمل ذلك. فينبغي للمسلم أن يعلم يقينا على أن إسرائيل لن تسمح بشبر واحد وبيت المقدس هم يبغوه الآن، وجاءت مرحلته في هذه الحالة، وكما تسمعون الآن يحرقون الأطفال ويعملون ما شاءوا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: لما ألح عليهم صرحوا بما في قلوبهم، قالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. انظروا موقفهم هذا مقارنة مع موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فقد تواجه المسلمون والكفار، وكان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين، المسلمون 310 والكفار يربون على 1000 بأسلحتهم وقوتهم وجبروتهم. فاستشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، فقال المقداد رضي الله عنه: أبشر يا نبي الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لنقاتلن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك. وكما تعرفون القصة وقد رجعتم إليها، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خروجه في الأصل من المدينة لاعتراض عير قريش، لأن الكفار أخذوا أموال المهاجرين، أخذوها جميعا. فحينما علموا على أن أبا سفيان وكان على كفره راجع بالعير من الشام التي تعرفون رحلة الشتاء والصيف، فالرسول عليه الصلاة والسلام ندبهم للخروج لاعتراض العير، فخرج المهاجرون وخرج عدد من الأنصار، ولكن الأنصار ما كانوا يعلمون أنه سيلقى مثل ما لقي. فلما خرجوا أبا سفيان هو اللي أرسل إلى أبي جهل وقريش بأن محمدا يعترض عيركم، فلما سمعوا بهذا استعد. لكن أبا سفيان وتعرفون سياسة الأوائل يعرفون كيف يصنعون، فساحل بالعير، يعني بدل ما يأتي الطريقة المعتادة ذهب بالعير إلى الساحل، فنجت العير خلاص. فلما نجت العير أرسل إلى قريش وقال إن العير قد نجت، ما في حاجة أن تأتوا. قال أبو جهل: لا يمكن إلا أن يأتي ويقيم هذا اليوم في بدر حتى يسمع العرب جميعا، ولا يمكن في المستقبل أن يحدث أحد نفسه بأن يعترض عير قريش، وهذا شيء أراده الله عز وجل. فجاءوا لما كانوا الجماعة هنا، يعني صار ما فيه إلا القتال والعير قد ذهبت. لما نزل في مكان قال أحد الصحابة من الأنصار الذين يعرفون الأماكن، قالوا له: هل هذا المكان أنزلك الله فيه أو أنه الحرب المكيدة؟ قال: لا، بل الحرب المكيدة. قال: هذا ليس بمنزل، إذا نذهب حتى نجعل كل المياه خلفنا ونغور المياه اللي بيننا وبينهم حتى نقطع عنهم الماء. فذهبوا وانتقلوا لهذا المكان، ثم جاءت المعركة وحدث ما حدث. قتل المسلمون من الكفار 70 وأسروا منهم 70، ولم يقتل من الأنصار إلا 13 أو 14. ننظر لنصر الله عز وجل، قاتلت أم الملائكة، إبليس كان معهم وتبدى بصورة أحد العرب الذي قال أنه سيساعدهم، فلما رأى الملائكة يقاتلون فر، فقالوا: إلى أين؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إبليس لأنه يرى الملائكة، لأنه كان يعيش بين الملائكة. فحدث ما حدث، وقالوا الصحابة هذا القول. وقال أحدهم حينما كرر الرسول عليه الصلاة والسلام الاستشارة، قال أحد الأنصار: لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وأن فيه جماعة ما يعلمون أنك ستلقى شرا وإلا لخرجوا معك. فالشاهد من هذا أن هذا قول الصحابة. هنا يقارن قول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول بني إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل يقول لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وقالوا إننا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وهؤلاء ماذا يقولون؟ قالوا: والله لا نقول لك مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب ونحن معك مقاتلون أمامك وعن يمينك وعن يسارك. وحدث ما حدث، والله عز وجل أظهر دينه وجعل هذه المعركة هي المعركة الفاصلة لانتشار الدين في تلك الفترة، وما زال ينتشر بعد ذلك إلى أن نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وشتان ما بين موقف بني إسرائيل لما قالوا لنبيهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا، وذاك من ضعف القلوب، وبين موقف الصحابة رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال حفظه الله: قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هو أمامه عذابان: الأول عذابه إن ارتد عن دينه، والثاني عذاب الناس الذين يعذبونه. أيهما أشد، عذاب الناس أم عذاب الله؟ لا شك أن عذاب الله أشد، فكونه يصبر على دينه وينجو من عذاب الله ولو أصابه أذى الناس كان هذا من العزم. أما العكس وهو أن يخرج من عذاب الناس إلى عذاب الله، وذلك بأن يرتد عن دينه، فهذا من العجز والضعف. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.